صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم باقامه الصلاه وامرنا بذلك، فقال تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مسؤولا. وقال تعالى: كنا ليعبدوا الله وصلى ويقيم الحنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين قيم. فالعبد مامور باقامه الصلاه لا ادائها، وصف اقامه الصلاه لا يقتصر على شيء دون شيء، بل هو مجموع مده من الذنوب. اعتبرها ان يحرص العبد على اقامه صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحيح البخاري عن ابي بكر الزبيري عن ابي بلال العمان بن نويل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. وصفه الصلاه لا تكثر عن تقليد الاباء والاجداد او تعليم اهل بلد من اهل البلد، وانما تؤخذ عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن ابي بكر رضي الله عنه وقال: من يصلي صلاة لا يؤمن بها ولا يقبلها. فنادى قال: من يصلي هذه الصلاة؟ فقال: كنت أربع نساء. فقال: أما كنت لو جئت لتتبع على غير فرقة محمد صلى الله عليه وسلم، مما يوجب علينا أن يحرص أحدنا على تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. وإن من سنة هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة، أولها عند التكبيرة والإحرام، وثانيها عند الركوع، وثالثها عند رفع الركوع، ورابعها عند القيام من التسبب الأول إلى الركعة الثانية. فالمسؤول للعبد أن يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة، فما أراد إذا أراد أن يرفعها فإنه يخير بين رفعها إلى ثلاثة مواضع. وقلت أن ترفع يديه عن وصفة الأمرين دون ملامسة لهما، فيرفعها على هذه الأمور التي تبلغ بها اليد عن الأمر. والصفة الثالثة أن يرفعها بالرحمة حل ومنزلين، والصفة الثالثة أن يرفعها بالرحمة حل ومنزلين، فهو مخير بين هذا وهذا وذا. وإذا رفعها فإنه يجعل يديه ابتداء سبيلا، يعني يرفعهما في رأسه كما يفعله بعض الناس. إذا قام أحدهم من الركوع فقام رفع يديه وجعلهما ثلاث وجه، هذا غير مقبول عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرفعهما الأرض ساعدا إياهما إلى أبدا. ثم إذا رفعهما جعل أصابعهما مضمومة فلا يكبرها، وإنما يضم أصابعه بعضها إلى بعض فيجعلها على هذه الجهة. وقد صح أن في كل رفع يديه عشر مسائل، فإذا رفع أحدنا في وجع في واحد مواضع كبر فهذا رفع، وإنه في الصلاة الرباعية مضمومة الحسنة 120 حسنة. فإذا قلت إليها بوجه واحد الذي يأتي مرة وهو عند التشهد الأول صار مفهوما يحصله 130 حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها، يعني 1300 حسنة، ويقارب الله من يشاء إلى 70 أسبوع إلى أضعاف كثيرة. يمكن أن يكسب الإنسان برفع يديه فقط في صلاته أكثر من 1300 حسنة. وعند ابي داود بن عبد الرحمن بن ياس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الظالم ليقصرك من صلاته لم يكتب له الا عشرها، يعني الا عشر اجر، الا نصفها ثمها ثمها سدسها خمسها كلها كلها نصفها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى الحكمه لجلد الناس بالناس، واذا رجعت احقرا فتامل في احوال الناس في يوم عيد الصلاه، فمنهم من لا يرفع يديه، ومنهم من اذا رفعها رفعها في موضع دون موضع، ومنهم من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.